الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لم يزل الحديث أيها الأحبة في الكلام على بعض ما أورده المؤلف مما يتصل بالرؤية. كان آخر ما تكلمنا في معناه وقوله وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، قلنا بأن ظاهره الإطلاق وأن ذلك لا يختص بآخر الزمان، حيث لا تكاد رؤيا المؤمن تخطئ في ذلك الحين. وبعض أهل العلم حمله على ذلك الحين أنه في ذلك الزمان يكون الأصدق رؤيا والأصدق حديثا. وعلى كل حال، المعنى الأول أعم فيشمل آخر الزمان ويشمل كل حين. وقلنا بأن من التزم الصدق في أحواله كلها في يقظته فإن ذلك يورث صدقا في منامه وعند موته، وكذلك أيضا في آخرته. فهنا أيضا تكلمنا على رؤيا المؤمن وأنها جزء من 45 جزءا من النبوة، وتوجيه ذلك الشاهد أنه قال الرؤيا ثلاث، أكذا في الصحيح، وفي رواية لمسلم الرؤيا ثلاثة. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، وهذا يدل على أن غاية ما هنالك مما يؤخذ من الرؤى إنما هو البشرى. فالرؤى مبشرات ولا ينبغي أن يتعدى بها فوق ذلك. قلنا إن القاعدة أن الرؤيا لا يبنى عليها حكم لا قدري ولا شرعي. فهذه الرؤيا الصالحة بشرى من الله، وهذا يفسر ما جاء من أن الرؤيا الصالحة من الله، بمعنى أنها بشرى منه، فهي جزء من النبوة كما سبق، فليست من تخليط الشيطان ولا من حديث النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يقابلها، قال والرؤيا تحزين من الشيطان. تحزين من الشيطان بمعنى أنه يريه في منامه ما يكره من أجل أن يحزن. وهذا من كيد الشيطان لابن آدم، أنه يكيد له في يقظته ويكيد له في منامه، فهذا من الكيد الذي يكون في المنام فيخوفه ويحزنه. فينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى ذلك كما سبق. وذكر القسم الثالث وهو حديث النفس. إذن الأولى التي هي بشرى من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبقى إلا المبشرات، يعني من الوحي، وفسر ذلك بالرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وأما ما يتعلق بحديث النفس فهذا شيء لا ينكر، والإنسان قد يشتغل بشيء يفكر به يشغل باله فيرى ذلك في المنام. والواقع أن مثل هذا النوع الرؤى تقع لأدنى ملابسة، يعني أحيانا كلمة عابرة قيلت في حديث حوار بينك وبين صاحبك ثم تنام فترى رؤيا تتعلق بهذه الكلمة التي قلتها، وهي حديث نفس. الرؤيا تقع لأدنى ملابسة، فلا تستغرب، لا تستغرب، قد يحدثك آخر بحديث تهتم له ثم تنام ثم بعد ذلك ترى ذلك في نومك ويكون من قبيل حديث النفس. قد تجتمع في العمل اجتماعا طويلا مملا، ولربما يكون هذا الاجتماع فيه جدل كثير، اجتماع عاصف كما يقال، فيه مجاذبات ونحو ذلك، ثم تنام وتكمل هذا الاجتماع في النوم، يكون كل النوم من أوله إلى آخره هو مواصلة لهذا الاجتماع، هذا شيء مشاهد. فمثل هذا لا يلتفت لا يلتفت إليه. ولذلك قالوا تجدون في كتب الحكم وما إلى ذلك يذكرون أن المحبوس أهل السجون يرون كثيرا من الرؤى التي تتعلق بما يؤملون وما يرجون من الخروج والفرج وما إلى ذلك، فتكثر رؤاهم في هذا. ولربما يلقي الشيطان أيضا في قلوبهم أشياء ويريهم أمورا لا حقيقة لها، الذين لربما ضاقت بهم الأرض بما رحبت وظنوا أن الفساد قد طم المعمورة، فهو يفكر في هذا دائما ويشتغل به، لربما يرى أشياء من حديث النفس أو يريه الشيطان ويصعب التمييز بين هذا وهذا مما يعتقد أن به الفرج، فيتلاعب بكثير من الناس. لربما يرى أنه هو المهدي، أو يرى أن أحد هؤلاء الذين يخالطهم أو يصاحبهم أو نحو ذلك أنه هو المهدي، وتتابع هذه الرؤى، هذا يراه وهذا يراه وهذا يراه وهذا يراه، وعشرة ومئة، ويأتي أقوام ما رأوه ولا عرفوه فيرونه يقولون نحن رأيناك في المنام أنت المهدي. فمثل هذا يكون من تلاعب الشيطان في البداية، لربما ينكر هذا ويظن أنها مزحة، ثم ما يلبث به الشيطان حتى يصدق ذلك، صلى الله عليه. وهذا يحصل وللأسف يتكرر، والعاقل من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فهذا حديث النفس كما قالوا، العاشق يرى معشوقته كثيرا في النوم، وكذلك كما يقولون الهرة ترى الفأرة في النوم لشدة تعلقها ووجدها بها. فمن يهتم بأمر من الأمور تجد أنه يتكرر، الذي يشتغل بالبيع والشراء والتجارة ونحو ذلك تجد رؤاه تدور حول هذا المعنى، الذي يشتغل بالتطبيب طب ونحو ذلك تجد أنه يرى في المرضى، وهذا أتاه وهذا قال له كذا وهذا صرف له الدواء الفلاني وهذا، وهكذا أصحاب الصنائع. فهذه الاهتمامات يراها الإنسان في نومه. فهذا حديث النفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رأى شيئا يكرهه، ويحتمل أن يكون هذا من بقية كلام ابن سيرين، فأرشد هنا إلى هذه الآداب، وهي تؤخذ مجتمعة من هذه الأحاديث. قال: فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي، ويتحقق ذلك بأن يصلي ركعتين، فلو أنه زاد فهذا أبلغ. قال: ولا يحدث بها الناس، لا يحدث بها الناس، فهذا أيضا أدب آخر. حينما يقوم ويصلي فإنه يدفع بذلك الشيطان، فإن لم يفعل فهذه مراتب، فإنه يدفل على يده الشمال، يعني لناحية الشمال ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه. هذه ثلاثة آداب يفعلها في فراشه. فإن قام فتوضأ فهذا أبلغ، فإن قام وصلى فذلك هو الكمال. فبعض أهل العلم يقول هذه الجملة، الأمر بالصلاة، أن ذلك من كلام ابن سيرين وليس من المرفوع في البخاري، لكن يقولون هو من قبيل المرفوع عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما قال الإمام النووي رحمه الله، فيكون ذلك من جملة هذه الآداب. قال: ولا يحدث بها الناس، لا من يحب ولا غير ذلك، لأنه لا حقيقة لها، وحينما يحدث بها فإن ذلك إغراق وإمعان فيما يكيد له الشيطان. ولذلك نحن نقول لأصحاب الوسوسة الطهارة أو في الصلاة أو في العقيدة أو غير ذلك. هذه الأسئلة المتكررة المعادة هي إيغال وإغراق في هذا البلاء، يعني أن تزيد المشكلة وتجذرها وتعمقها. اقطع ذلك حتى السؤال. فهنا الرؤى كما يقول ابن القيم رحمه الله في أنواع الوجود وما يؤثره ذلك بإذن الله عز وجل، فقد يكون الشيء في ذهن الإنسان أو يراه، فإذا تحدث به فذلك كأنه يعمقه أو يقرره أو يجذره. فإذا كان ذلك الشيء الذي تكلم به عمل بمقتضاه، يعني صدر منه التصرف في الخارج، فهذا ولربما يراه واقعا إذا تحدث به. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يشتغل بذلك، ولهذا قالوا لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وقوله أحب القيد وأكره الغل، الغل هو الرباط الذي يكون في العنق، وأما الغل فهو الذي يكون في القلب من التحامل على الآخرين وما يجده الإنسان من مشاعر سيئة تجاه غيره، فهذا غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. أما الغل فهو الرباط. هنا هذا من كلام ابن سيرين. لماذا قال أحب القيد وأكره الغل؟ القيد يكون في القدمين والغل في العنق. القيد ثبات في الدين، قد ذكر أهل العلم أن ذلك لما كان في القدمين فهو كف عن المعاصي والشر وأنواع الباطل لا يمشي إليها، مقيد في حركته ليس بمنفلت. أما الغل فموضعه العنق، وهو صفة أهل النار، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، فهذا شيء مكروه مما يشاهده الإنسان. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، وهو هنا بعد الأذكار التي ذكرها، أذكار النوم، ما يقال عند النوم. قال الدعاء إذا تقلب ليلا، هذا الباب 29. قال أيضا في الباب الذي بعده دعاء الفزع في النوم ومن بلي بالوحشة، وقال في الباب بعده ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم، وهذا الباب الذي كنا نتحدث عنه، فذكر فيه حديثين ينفث عن يساره 3، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه، يقوم يصلي إذا أراد إن أراد ذلك. فأتيت بسياقاتها في الأحاديث كاملة، هي التي كنا نتحدث عنها في الليالي الماضية، لكن بالسياق كاملا. هو يأتي بالجملة التي فيها موضع الشاهد. هذا والله تعالى أعلم. إذا كان عندكم سؤال، نعم. الأخ يسأل يقول هل التعبير له علاقة بالوقوع؟ مضى الكلام على هذا، والحديث الذي ذكر فيه أنها على جناح طائر، نعم، ففهم منه بعض أهل العلم من حسنه وبعضهم ضعفه، قالوا معنى ذلك أنها إذا عبرت وقعت، ولكن هذا ليس بلازم. وذكرت ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لما عبرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولو كان ذلك يقع ولو على التعبير الخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره على هذا، بمعنى أنه لا يجعل أحدا يعبر أو يعبر الرؤيا ثم بعد ذلك قد يصيب وقد يخطئ فيقع بعد ذلك مقتضى هذا التعبير من الخطأ. ليس كذلك والله أعلم. لهذا حمله بعض أهل العلم أنها على جناح طائر، بعضهم قال يعني سرعة الوقوع ولا يقتضي ذلك أنها تقع على التعبير غير الصحيح، هذا عند من صحح أو حسن الحديث، لكن نحن مأمورون أن لا نحدث بها إلا من نحب، ويحدث بها من يحسن إذا كانت صالحة، وأما إذا رأى شيئا يكرهه أو يتخوفه فإنه يعرض عنه. هذا يقول متى تعتبر الرؤيا حق؟ هناك علامات تدل على أنها حديث نفس، كما قلت أن يكون إنسان يشتغل بالتفكير في أمر فيرى أشياء وقد يدخل عليه الشيطان، وهذا خطير، ولذلك تجد بعض الناس أحيانا يتهمون أحدا يفكرون أنه هو الذي سحرهم قريب أو قريبة أو نحو ذلك، فيلح عليهم هذا التفكير ويتخوفون من جميع تصرفاته، فيرون رؤى في المنام، هم يتوقعون أن فلانا يصيب بالعين فيرون رؤى في المنام فيؤكد ذلك ما في نفوسهم، وهذا غير صحيح وينبغي أن لا يلتفت إليه، فهذه ليست رؤيا أنبياء، ولذلك قلنا الرؤيا لا يبنى عليها حكم. فهذا الحديث الذي عند الإنسان حديث نفس يتهم فلانة أو فلان ربما عمل له شيئا، لربما كان يكيد له، أو أنه أصابه بعين، أو أنه يعني عائن يصيب الناس بعينه أو شيء، فيرى رؤى في المنام، وأخته ترى رؤيا، وفلانة رأت رؤيا، فتتوارد هذه الرؤى، يقول إذن فهذا غير صحيح لا يبنى عليها حكم. هذا الذي نحدث به أنفسنا قد نراه يكون من قبيل حديث النفس. تخليط أيضا واضح، تجد هذه الرؤية مبعثرة لا يجمعها جامع، تخليط أشياء وأمور متداخلة ليس لها خطام ولا زمام. أما الرؤية التي تكون من الله تبارك وتعالى هذه تكون واضحة، قد تكون لا تحتاج إلى تعبير، وقد تحتاج إلى تعبير لأنها تكون كنقش في حجر بغاية الوضوح محددة المعالم تدل على شيء وإن خفي على الرأي، لكن هؤلاء الذين يعبرون لربما يعرفون ذلك وبطرق يعني ترجع إلى نوع من الفراسة الفاظ أو نحو ذلك، قد يكون الأسماء أسماء الأشخاص الذين يعرفهم لا علاقة لهم بها، وإنما الاسم نفس الاسم، قد يقول مثلا بأنه رأى قريبته هدى ذهبت إلى المكان الفلاني أو قالت كذا أو فعلت كذا وأعطته كذا، فهي لا علاقة لها في الرؤيا، وإنما الهدى الهدى المعنى، وهكذا في أشياء غريبة لا حاجة للتمثيل لها. طيب باقي شيء. السلام عليكم ورحمة الله.